أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف، وأخرجه ابن ماجه أيضا، فهو مما رواه الأربعة إلا النسائي، وهو مما رواه الأربعة إلا النسائي. والأربعة من؟ من إذا قيل رواه الأربعة؟ يا أحمد، يعني منهم أصحاب السنن، والأربعة أصحاب السنن، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح من أجود حديث الشاميين، قاله أبو نعيم الأصبهاني الحافظ رحمه الله. والحديث المذكور مؤلف من أمرين: أحدهما موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، والموعظة شرعا هي إيش؟ إيش الموعظة شرعا؟ مش أحسنت. وهو الأمر والنهي المحاطان بترغيب وترهيب، الأمر والنهي المحاطان بترغيب وترهيب، يعني إذا تحدث أحد عن الوضوء ورغب فيه ورحب من تركه يسمى هذا موعظة. وكذا لو كان عن العفاف فرغب فيه ورحب من ضده من الوقوع في الفواحش فإن هذا يسمى موعظة. ولم يقع ذكر هذه الموعظة في شيء من طرق الحديث، أي لم تبين ألفاظها في شيء من روايات الحديث. ومعنى قوله وجلت منها القلوب أي رجفت، أي رجفت وانصدعت، فالوجل هو رجفان القلب وانصداعه عند رؤية من يخاف سلطانه وعقوبته، أو رؤيته عند ذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. ومعنى ذرف العيون أي جريان الدمع منها، أي جريان الدمع منها. والآخر وصية أرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أصول، وصية أرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أصول، أولها تقوى الله، وهي كما تقدم جعل العبد بينه وبين الله وقاية باتباع خطاب الشرع، جعل العبد بينه وبين الله وقاية باتباع خطاب الشرع. والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا. والفرق بينهما أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال، والفرق بينهما أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال. والثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعده. وقوله عند ذكرها عضوا عليها بالنواجذ إشارة إلى الأمر بشدة الاستمساك بها، إشارة إلى الأمر بشدة الاستمساك بها، وكأن العبد يعض عليها بأضراسه. والرابع اجتناب محدثات الأمور وهي البدع، اجتناب محدثات الأمور وهي البدع. فالوصية المذكورة جامعة الأصول الأربعة المتقدمة، واسم الوصية موضوع لما يعظم شرعا وعرفا، واسم الوصية موضوع لما يعظم شرعا وعرفا. فالأمور المذكورة من أعظم ما ينبغي الاعتناء به، فالأمور المذكورة من أعظم ما ينبغي الاعتناء به. نعم.